قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن كثير بن مرة أبي شجرة عن نعيم بن همار رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات في أول نهارك أكفك آخرة. ثم أرد أبو داود حديث نعيم بن همار رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل وهذا حديث قدسي يا ابن آدم لا تعجزني عن 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. أكفك آخره كلمة لا تعجزني هذه قيل معناها يعني لا يعني يفوتك هذا الشيء يعني بحيث يعني تترك هذا الشيء فلا تفعله لي وتتقرب إلى الله عز وجل وتتقرب إلي به إذا عملت ذلك في أول النهار أكفك آخره. أكفك آخره ويعني وجه إرادة المصنف للحديث أن المقصود أنه يعني قال أو أنه أراد بذلك أن 4 ركعات هي صلاة الضحى أنها صلاة الضحى. وبعض أهل العلم يقول أنها صلاة الفجر والركعتين قبلها صلاة الفجر والركعتين قبلها. فبعض أهل العلم قال أنها المقصود بها صلاة الفجر والركعتين قبلها على اعتبار أن النهار الشرعي يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس النهار وكذلك عند أهل اللغة وعند يعني بعض أهل اللغة أنه يبدأ من طلوع الشمس أنه يبدأ من طلوع الشمس يعني إلى غروبها. فإذا كان من طلوع الشمس معناها أن أول شيء هو صلاة الضحى إذا كان يعني طلوع الشمس هو أول النهار. لكن الكون أول النهار هو طلوع الفجر وهو الذي يكون به الصيام وصيام النهار يعني إنما يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يعني هو الأقرب. وعلى كل حال فصلاة الضحى لا شك فضلها عظيم وركعة الفجر ركعة الفجر النافلة وصلاة الفجر كل منهما شأنه عظيم. والإنسان إذا أتى بهذا وبهذا يعني ركعة الفجر وصلاة الفجر وأتى بركعة الضحى فهو على خير ومحصل من هذا الخير بلا شك وبيقين. قال حدثنا داود بن رشيد حدثنا داود بن رشيد ثقة أخرج له أخرج أصحاب كتب الستة إلى الترمذي عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن سعيد بن عبد العزيز وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن مكحول وهو الشامي وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن عن كثير بن مرة أبي شجرة وهو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن عن نعيم بن همار رضي الله عنه وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي أخرجه أبو داود والنسائي. نعم صلى الفجر في جماعة فهو بذمة الله فلا يطلبن فلا يخرن أحد من الله في ذمته. نعم يشهد له. قال حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عياض بن عبد الله عن نخر بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين. قال أحمد بن صالح إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى فذكر مثله. قال ابن السرح إن أم هانئ قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يذكر سبحة الضحى بمعناه. ثم رجع أبو داود حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أخت علي بن أبي طالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين وهذا فيه تنصيص على أنها سبحة الضحى وعلى أن هذه الثمان هي صلاة الضحى. وبعض أهل العلم يقول أنها الذي جاء في الصحيحين هو أنها يعني لم يذكر أنها يعني سبحة الضحى, ولكن يعني هي صلاة في ذلك الوقت وهي ضحى, وقيل أنها من أجل يعني شكر الله عز وجل على الفتح الذي حصل له, وقيل أنها سبحة الضحى. ولهذا قال بعض أهل العلم أنها تكون ثمان, يعني أنها تكون ثمان يعني ركعات لصلاة الضحى, وأقلها ركعتان, أقلها ركعتان, ويعني وتكون يعني نهايتها ثمان, ولكن ليس هناك شيء يدل على التحديد للنهاية. وذكر سبحة الضحى يعني لم يأتي في الصحيحين, وإنما جاء في هذا الإسناد وفي هذا الحديث, والألباني ضعف الحديث ولعله من أجل يعني كون ما فيه من سبحة الضحى, وإلا فإن ثمان ركعات هي ثابتة في الصحيحين, الثمان ركعات هي ثابتة في الصحيحين لكن بدون تسميتها أنها سنة الضحى. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. وأحمد بن عمرو بن السرح. وأحمد بن عمرو السرح وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب عن عياض بن عبد الله. عن ابن وهب عن عياض بن عبد الله وهو فيه لين. فيه لين. رجله مسلم وأبو داود والنسائي. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والنسائي وابن ماجه. عن مخرب بن سليمان. عن مخرب بن سليمان وهو ثقة. نعم. أخرج له أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب الستة. عن كريب مولى بن عباس. عن كريب مولى بن عباس وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أم هاني بنت أبي طالب. عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أحمد بن صالح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى فذكر مثله. وقال ابن السرح إن أم هانئ قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سبحة الضحى. يعني هذا هو الفرق بينهما, يعني أحد الشيخين ذكر سبحة الضحى والثاني ما ذكرها. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أنه قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ, فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى ثمان ركعات فلم يره أحد صلاهن بعد. ثم أورد أبو داود حديث من هو؟ حديث مهاني لا اللي هو قال ابن أبي ليلى يقول ما أخبرنا أحد. نعم يعني يري عن أم هاني قال ما أخبرنا أحد, قال ابن أبي ليلى ما أخبرنا أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى إلا أم هاني. قال أيوه. ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هاني, فإنها الضحى أنه صلى الضحى إلا أم هاني, يعني هو صلى الضحى لكن هل هي صلاة الضحى, هل هي سبحة الضحى, يعني هذا ليس هناك يعني شيء واضح يدل عليه. العلماء قالوا أنها هي صلاة الضحى, العلماء قالوا أنها هي صلاة الضحى. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه باب صلاة الضحى. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أنه قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الضحى غير أم هاني, فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى ثمان ركعات فلم يره أحد صلاهن بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن تسجيل ما يروح قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حفص بن عمر مشوش بنفسه مشوش قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أنه قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الضحى غير أم هاني فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى 8 ركعات فلم يره أحد صلاهن بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق في الدرس الماضي أن بدأنا بالترجمة باب صلاة الضحى، وعرفنا جملة من الأحاديث الدالة على ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا بقية الأحاديث التي بقيت في ذلك الباب، وأولها حديث أم هاني رضي الله عنها فيما يرويه ابن أبي ليلى أنه قال ما أخبرنا أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى إلا أم هاني، فقد أخبرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح اغتسل في بيتها وصلى 8 ركعات ولم يره أحد بعد ذلك يصلي هذه الصلاة. حديث ابن أبي ليلى عن أم هاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أم هاني وذلك في الضحى 8 ركعات، ومن العلم من قال إن هذه الركعات هي شكر الله عز وجل على الفتح فتح مكة، ومنهم من قال إن المقصود بها صلاة الضحى لأنها وقعت في الضحى، ولهذا قال بعض أهل العلم أن أكثر حد لها يكون 8 وأقل شيء 2 والتوسط 4 أو 6. وحديث أم هاني كون صلى في بيتها عام الفتح 8 ركعات متفق عليه، ولكن هل هي للضحى أو أنها شكر الله عز وجل على الفتح؟ من العلماء من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، وهذا من جملة الأدلة الدالة على مشروعية صلاة الضحى. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي هم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ليلى. عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أم هاني. عن أم هاني أخت ابنة أبي طالب أخت علي رضي الله تعالى عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الضحى؟ فقالت لا إلا أن يجيء من مغيبة. قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السورتين؟ قالت من المفصل. ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، فقالت لا إلا أن يأتي من سفر من مغيبه أو من مغيبة، يعني من سفر، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام إذا جاء من سفر يأتي إلى المسجد وكان يأتي في الضحى ويدخل المسجد ويصلي فيه 2 ركعات ثم يستقبل الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان هذا هو الذي روته عائشة أنه كان إذا جاء من سفر دخل المسجد وصلى فيه 2 ركعات، وجاء هذا أيضا عن غير عائشة كما جاء في حديث جابر لما قدموا من تبوك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وصلى فيه 2 ركعات وجاءه الناس يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم، فصار يستقبل الناس بعد الصلاة 2 ركعات. وعلى هذا فتروي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أو كان يأتي أو إذا جاء من سفر أو جاء من غيبة فإنه يقصد المسجد وأول شيء يبدأ به المسجد ويصلي فيه، وهذا من السنة المهجورة، يعني هذا كون الإنسان عندما يأتي من سفر يقصد المسجد ويصلي فيه، هذا هو الذي من السنة المهجورة التي هجرها الناس والتي لا يفعلها الناس، وإنما من يأتي يذهب إلى بيته رأسا ولا يأتي للمسجد. فعائشة رضي الله عنها تروي أنه كان إذا جاء من سفر أنه كان يصلي ركعتين أو يصلي يعني في الضحى, وكان يأتي ضحى عليه الصلاة والسلام. نعم. وسألته هل كان يقرن بين السورتين يعني في ركعة واحدة؟ قالت من المفصل, يعني من سور مفصل يجمع بين السورتين ويقرأهما في ركعة واحدة, ولا بأس لذلك. كل إنسان يقرأ سورتين في ركعة واحدة لا بأس لهذا, وقد كان صلى الله عليه وسلم يقرن بين السورتين من المفصل, يعني أنه من السور الطوال ما كان يقرن بينها يعني في الفرائض, ولكنه كان يقرن يعني بين ولكنه كان يقرن بين السورتين من المفصل, يعني يقرأ السورتين في ركعة واحدة, فهذا يدلنا على جواز ذلك. ومما يدل عليه قصة الرجل الذي كان يعني يقرأ ويختم بقل هو الله أحد, يعني معناه أنه يقرأ سورة ويقرأ معها قل هو الله أحد, فلذلك كان يجمع بين السورتين. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرح البصري ثقة, أخرج له أصحاب كتب أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يزيد بن زريع. عن يزيد بن زريع البصري ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الجريري. عن الجريري سعيد بن ياس الجريري هو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن الشقيق. عن عبد الله بن الشقيق العقيلي وهو ثقة, أخرج حديثه البخاري تعليقا. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي من أوعية السنة وحفظتها, وقد روت الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا سيما في الأمور التي لا يقل عليها للنساء, فقد حفظت للناس السنن الكثيرة, وقد كثر حديثها رضي الله عنها وأرضاها, ولم يروي امرأة من النساء مثل ما روت عائشة رضي الله عنها. والذين عرفوا بكثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أشخاص, ستة رجال وامرأة واحدة, وهذه المرأة الواحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحة الضحى قط, وإني لأسبحها, وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سبح سبحة الضحى, يعني ما صلى صلاة الضحى, وإني يسبحها يعني إذا تسلم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يعمل العمل ولكنه يتركه خشية أن يفعله الناس فيفرض عليهم, يعني يفعلونه اقتداء به صلى الله عليه وسلم, فيفرض عليهم فيكون في ذلك مشقة عليهم, وذلك مثل ما جاء في رمضان قيام الليل تراويح, الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم بعض الليالي ولكنه ترك خشية أن يفرض عليهم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهت الشريعة وكملت الشريعة ولم يأتي فيها فرض الصيام فرض قيام الليل وهو التراويح, أعاد ذلك عمر رضي الله عنه وأتى به وجمع الناس يعني لصلاة التراويح, لأن الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى, لأنه لا تشريع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان عائشة رضي الله عنها تخبر بأنه كان يحب أن يعمل الشيء ولكن يتركه خشية أن يعمله الناس اتباعا له واقتداء به فيفرض عليهم. ولعل السبب في ذلك أن صلاة الضحى تكون في وقت فيه تباعد بين الصلوات, لأن أطول وقت يعني يكون يعني لم يأتي فيه إلا ركعة الضحى وصلاة الضحى هو من طلوع الفجر من صلاة الفجر إلى الزوال, هذه الفترة ليس فيها إلا صلاة الضحى, ليس فيها إلا صلاة الضحى, كل إنسان يصلي الضحى, فكان هناك وقت طويل. فلعل الرسول صلى الله عليه وسلم خشي أن يفرض عليهم يعني ذلك في هذا الوقت الذي فيه تباعد بين الوقتين, يعني بخلاف الأوقات الأخرى متقاربة بين الظهر والعصر فيه يعني وقت قريب وفيه نوافل قبل العصر وبعد الظهر, وبعد العصر وقت قصير ما هو طويل إلى المغرب، وقبل المغرب فيه نافلة، وبعدها فيه نافلة، وبعد العشاء فيه نافلة، وفيه قيام الليل، وبعد طلوع الفجر فيه ركعتي الفجر. ولكن الوقت الذي يكون طويلا يعني وليس فيه شيء إلا ركعة الضحى هو هذا الذي يكون بعد طلوع الفجر، بعد صلاة الفجر إلى الزوال. فكان عليه الصلاة والسلام يفعل صلاة الضحى أحيانا كما حصل في عام الفتح، وكما يحصل منه صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر. وعائشة تخبر رضي الله عنها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أن يعمل الشيء، ولكنه يدعو خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وهذا من شفقته على أمته وحرصه عليها ومحبته لكل لسلامتها من كل ما فيه عانة عليها ومشقة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد وصفه الله بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي منسوب إلى جده قعنب، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد مر ذكرها في الحديث الذي قبل هذا. قال حدثنا ابن نفيل وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنهما: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم كثيرا، فكان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام صلى الله عليه وسلم. ثم ورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وقد أورده في باب صلاة الضحى، ولم يأتي فيه ذكر صلاة الضحى، فإنما ذكر فيه أنه قام يعني بعدما يجلس في مصلاه حتى طلع الشمس وترتفع فإنه يقوم، يعني يقوم فيصلي، يعني يقوم فيصلي. وهذا هو وجه إيراد الحديث في الترجمة التي هي صلاة الضحى، يعني معناه أنه يقوم إلى الصلاة فيصلي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن نفيل. ابن نفيل هو عبد الله بن محمد ابن نفيل النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. وأحمد بن يونس. أحمد بن يونس الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زهير. عن زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سماك. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن جابر. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هل هناك فرق بين ما يتسمى صلاة الإشراق وصلاة الضحى؟ بعض أهل العلم يقول إن هناك فرق، الذي من عادته أن يصلي الضحى يصليها بين ارتفاع الشمس إلى الزوال، وبعض أهل العلم يقول إن الذي يجلس في مصلى ويستمر إلى أن ترتفع الشمس يصلي، وهذه الصلاة يصلح أن تكون صلاة إشراق يعني تابعة للجلوس الذي قبلها، ويصلح أن تكون هي صلاة الضحى لأنها واقعة في صلاة الضحى. ولهذا أبو داود رحمه الله أورد الحديث الأخير حديث جابر بن سمرة في باب صلاة الضحى، لأنه فيه أنه يجلس إلى أن ترفع الشمس ثم يقوم، أي يقوم للصلاة يصلي. إذن يصلح أن ينويهما من قعد بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس فنوى أن تكون هي صلاة الإشراق وهي صلاة الضحى. يمكن لأن الصلوات يعني كما هو معلوم تتداخل، الصلوات تتداخل، والعمل يعني العمل الواحد يعني يقصد به شيئان، مثل تحية المسجد، مثل تحية المسجد والسنة الراتبة، يدخل بعضها في بعض، يدخل بعضها في بعض، ومثل ركعتي الطواف، يعني الإنسان إذا طاف و صلى ركعتين هي ركعتي الطواف وتحية المسجد كونه لا يجلس إلا وقد صلى ركعتين. قال رحمه الله تعالى: باب في صلاة النهار. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. ثم ورد أبو داود حديثه: باب في صلاة النهار. باب في صلاة النهار يعني أنها كيف تصلى، هل تصلى ثنتين ثنتين أو تصلى أربعا مقرونة مسرودة، هذا هو مقصود الترجمة. باب صلاة الضحى يعني كيف صلاة النهار، كيف تصلى صلاة النهار، لأنه خص النهار يعني دون الليل، لأن الليل يعني له يعني أبواب تخصه تتعلق بقيام الليل وفيها كيفية صلوات الليل، وأنها تكون متصلة وتكون منفصلة، تكون موصولة وتكون مفصولة، تكون ثنتين ثنتين وتكون أربعا أربعا وثلاثا. لكن النهار الترجمة معقودة لصلاة النهار، وأنها تصلى كما تصلى صلاة الليل مثنى مثنى، ويجوز أن تجمع الركعات مع بعض كما يعني جاء في بعض الأحاديث، وكما أيضا يدل عليه إطلاق الأربع، ولكن الاتيان بها مفصولة واثنتين اثنتين يكون أولى، وذلك لسهولته ولتمكن الإنسان من أن يقضي حاجته بينهما، أو يعني يطلب شيئا هو بحاجة إليه، وإن جمع بينهما وقرن بينهما وصلى الأربع مع بعض لا بأس بذلك، لكن الإتيان بها اثنتين اثنتين هذا هو الأولى. وعلى هذا فصلاة الليل مثل صلاة النهار، صلاة النهار مثل صلاة الليل، يعني تكون اثنتين اثنتين وهذا هو الأولى، وإن قرنت وجمعت لا بأس بذلك، وصلاة الليل تكون مفصولة اثنتين اثنتين وتكون موصولة أربعا أربعا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الوصل والفصل، وجاء من قوله صلى الله عليه وسلم الفصل في قوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبحة بركعة توتر ما مضى. وعلى هذا فالأولى والأفضل في صلاة الليل والنهار أن تكون مثنى مثنى كما جاء في هذا الحديث، وكما جاء في حديث صلاة الليل في قوله صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبحة بركعة توتر ما مضى، اثنتين اثنتين اثنتين ثم في الآخر ركعة توتر ما مضى. نعم. قال حدثنا عمرو بن مرزوق. عمرو بن مرزوق ثقة أخرج له أبو داود البخاري وأبو داود البخاري وأبو داود. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي مر ذكره. عن يعلى بن عطاء. عن يعلى بن عطاء وهو ثقة. نعم. أخرج له البخاري البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن علي بن عبد الله البارقي. عن علي بن عبد الله البارقي وهو صدوق ربما أخطأ. صدوق ربما أخطأ أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد ربه بن عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الصلاة مثنى مثنى، أن تشهد في كل ركعتين، وأن تبأس وتمسكن وتقنع وتقنع بيديك وتقول اللهم اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. سئل أبو داود عن صلاة الليل مثنى قال: إن شئت مثنى وإن شئت أربعة. ثم ورد أبو داود حديث المطلب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، الصلاة مثنى مثنى، وهذا مطلق يعني ليس خاصا بالنهار، يعني يشمل النهار ويشمل الليل، يشمل النهار ويشمل الليل. الصلاة مثنى مثنى وأن تشهد في كل ركعتين. وأن تشهد في كل ركعتين يعني معناه أنه هو معنى مثنى يعني معناه أنه يتشهد في كل ركعتين يعني يسلم. أيوه. وأن تبأس وتمسكن. وأن تبأس يعني تظهر البؤس والفاقة لله عز وجل وتمسكن فهي المسكنة والفقر إلى الله عز وجل. وأن تقنع بيديك يعني ترفع يديك تدعو الله عز وجل تقول اللهم اللهم اللهم أعطني كذا اللهم اغفر لي اللهم ارحمني يعني أتى بالدعاء ولم يذكر الذي دعي به ولكن الإنسان يدعو ويسأل الله عز وجل لأن اللهم يعني معناه أنه يدعو قائلا اللهم اللهم أعطني كذا اللهم اغفر لي كذا اللهم حقق لي كذا اللهم يسر لي كذا. فمن لم يفعل ذلك فهي فمن لم يفعل ذلك فهي خداج فهي خداج يعني الصلاة التي ليست كذلك فهي خداج يعني أنها ناقصة. لكن الحديث ضعيف فيه عبد الله بن نافع بن العمي وهو مجهول والإسناد قيل إن فيه يعني أخطاء من شعبة راوي الحديث وأن المحفوظ وأن الصحيح أن عبد ربه بن سعيد يروي عن عمران بن أبي أنس عن عمران بن أبي أنس بدل أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن النافع عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب يعني بدل عبد الله بن الحارث وكذلك عن وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب يروي عن الفضل بن عباس يروي عن الفضل ابن عباس. لكن الحديث يعني كما هو معلوم يدور على عبد الله بن نافع بن العمي وهو مجهول فالحديث غير صحيح غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لصلاة الليل والنهار فقد مر بها الحديث جاء فيها الحديث السابق وجاء فيها صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبحة وركعة توتر ما مضى. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا. قال حدثنا ابن المثنى ابن المثنى هو محمد المثنى أبو موسى الملقب الجمل هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن معاذ بن معاذ عن معاذ بن معاذ وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن شعبة مر ذكره عبد ربه بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن أبي أنس عن أنس بن أبي أنس قيل هو عمران بن أبي أنس هو عمران بن أبي أنس وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله, عبد الله بن ابن نافع بن العمياء وهو مجهول أخرج حديثه أبو داود أصحاب السنن أخرج حديثه أصحاب السنن. عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن الحارث هو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كما قال الليث لكن عبد الله له ترجمة إذا كان بهذا السند عبد الله له ترجمة له ترجمة إيه؟ عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب عبد الله بن الحارث بن نوفل قيل له قيل له رؤية وقيل أجمع على ثقته قيل له رؤية بس قبله ابن العمية يعني إذا كان له رؤية معناه متقدم إيه بس ما أدري هل هو هذا أو غيره عبد الله. لكن هو مثل ما قال ان يعني ان الصحيح والمحفوظ انه ربيعه بن الحارث ابن عبد المطلب وربيعه بن الحارث يروي عن الفضل بن عباس بدل المطلب. وعلى كل الحديث غير صحيح سواء كانت الاسماء هي هذه او هذه بسبب عبد الله بن نافع الذي جاء فيها جميعها. عبد الله بن الحارث ايش بن نوفل إيه؟ ابن عبد المطلب عبد الله اقول لا ادري هل يكون هذا لان الذي له رؤيه ليس متقدم نعم عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ايوه يعني ما يلتقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جده روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ثم قال وعن عمر وعثمان وكذا ثم قال وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن الحارث وعنه أبناؤه ولكن لم يذكر عبد الله بن نافع لا لم يذكر. لا عبد الله بن نافع قبله بعده روبة. إيه ليس من ممن روى لا لا فوقه يعني معناه يصير عمران بن أبي أنس. لا عمران بن أبي أنس يروي عن عبد الله بن نافع. عمران بن أبي أنس يروي عن عبد الله بن نافع. عمران بن عبد الله بن نافع يروي عن عبد الله بن الحارث. عن هلال؟ عن هش؟ عبد الله بن نافع تلميذ عبد الله بن الحارث. عبد الله بن نافع يروي عن عبد الله بن الحارث؟ ايه؟ يعني هكذا في الاسناد؟ ايه في الاسناد. طيب يعني معناه ان الذي يروي عن عمران بن ابي انس هو عبد ربه. نعم. وعبد ربه وعمران بن ابي انس يروي عن من؟ عن عبد الله بن نافع. عن عبد الله بن نافع. عن عبد الله بن نافع. نعم. وبعدين يروي عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث. نعم. يعني ماشي يصير يمكن يمكن. على كل لا ندري عن الحقيقة، ولكن قالوا أن صحيح أن الرواية كما جاءت عن الليث فيها عبد الله بن نافع يروي عن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، وربيعة يروي عن الفضل بن عباس. وسواء يكون هذا أو هذا فيه عبد الله بن العمياء عبد الله بن نافع بن العمياء وهو مجهول، والحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. عن المطلب. عن المطلب قيل هو عبد المطلب، يعني بعض النسخ هو عبد المطلب، وعلى قول وعلى رواية الليث بدل المطلب الفضل بن عباس. الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما. في المطلب له ترجمة؟ نعم. من هو؟ صحابي أخرج له أصحاب السنن. المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. المطلب بن ربيعة؟ نعم. المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. صحابي أخرج له؟ أصحاب السنن. أصحاب السنن. نعم. سئل أبو داود عن صلاة الليل مثنى فقال إن شئت مثنى وإن شئت أربعة. سئل أبو داود عن صلاة الليل بعد ما ذكر صلاة النهار ولا حديث صلاة النهار، وهو سئل كل حديث صلاة الليل، لكنه هنا بالمناسبة ذكر يعني ما يتعلق بالليل عند أبي داود. سئل أبو داود عن صلاة الليل فقال إن شئت مثنى وإن شئت أربعة، يعني لك أن تفصل ولك أن تصل. وقد جاء الفصل والوصل في صلاة الليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء الفصل من قوله وفعله، ففعله أنه صلى ركعتين ركعتين كما جاء في حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة، وجاء عنه الفصل كما جاء في حديث عائشة كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم ثلاثا. فهذا فيه الوصل وفيه الفصل. وقد جاء الفصل من قوله صلى الله عليه وسلم حيث قال صلاة الليل مثنى مثنى وإذا خشي أحدكم الصبح أتى رفعة توتر ما مضى. وسيعقد المصنف أبوابا لصلاة الليل، يعني سيأتي عند المصنف أبواب يعني متعددة تتعلق بصلاة الليل. نعم. صفتها إذا كانت أربع سواء في النهار أو في الليل تكون مشروجة مشروجة. وبالنسبة للنهار جاء في بعض الحديث التي فيها أنه يعني يسلم على الملائكة المقربين وعلى كل عبد صالح، يعني معناه انه يعني بين يعني بين الركعتين يتشهد. نعم. هذا خاص في النهار. نعم هذا جاء في النهار، اما الليل ما اعرف فيه شيء. الليل جاء فيه الوصل وجاء فيه الفصل، لكن اربعا لا تسع عن حسنهن وطولهن ما اذكرنا جاء فيه شيء فيه الفصل، يعني جلوس بدون سلام. قال رحمه الله تعالى باب صلاة التسبيح. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري قال حدثنا موسى بن عبد العزيز قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخرة، قديمه وحديثة، خطأه وعمدة، صغيره وكبيرة، سره وعلانيته. عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة،

سره وعلانيته. ايش الخامس؟ اوله واخره. اوله واخره. اوله ذكرته. اوله قديمه وحديثه. قديمه وحديثه نعم. اوله واخره. قديمه وحديثه. صغيره وكبيره. سره وعلانيته خطأه عنده. يعني هذه هي العشر. وهذه لا يستقيم ان تكون هي العشر الخصال التي يعني حث عليها، لان هذا هو الجزاء. لان هذا قال جزاء وليس خصالا تفعل، وانما هذه هذا ثواب. ومن اهل العلم او من فسر الحديث قال ان المقصود بالعشر هي العشر التسبيحات والتحميدات والتكبيرات والتهليلات التي جاءت في عدة احوال، يعني ستة احوال بالنسبة للركعة الواحدة، فقيل لها عشر خصال. هو في الحقيقة يعني ما هو واضح ايش المقصود بالخصال، لان ما في خصال الحقيقة مذكورة في الحديث الا التسبيحات او هذه الجزاءات التي هي خمسة كل واحد عشرة كل واحد مقابل للثاني، هي كل واحد يكون مقابل للثاني، هي عشرة اشياء هي في الثواب. فالعشر الخصال هذه غير معروفة وغير موجودة في الحديث. الحديث يعني ليس فيه الا اربع ركعات، والاربع ركعات تشتمل على هذه الصفة، يعني عشر تسبيحات وفي احوال سبعة الا في حالة الركعة الاولى فيزاد خمس فتكون خمسة عشر، بخلاف الركعات الاخرى فانها عشر عشر عشر وهكذا. وهذه يعني لا يصلح ان تكون فيها الخصال، لان الحديث فيها اربع ركعات وفيه خصال تتكرر في كل ركعة عشر مرات، فلا يصلح ان يقال ان هذه هي العشر الخصال، يعني لا يستقيم. ثم ايضا فيه التنصيص على ان الانسان اذا فعل ذلك في عمره مرة واحدة يكفر عنه الصغير والكبير، الذنوب الكبيرة والصغيرة، الكبيرة والصغيرة. وهذا مخالف لما جاء في الاحاديث الصحيحة، العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة، كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الجنة. والحديث الاخر الذي يقول الجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرة لما بينهما مجتنبت الكبائر، فهذا يدلنا ان هذه الاعمال العظيمة الاعمال المفروضة الانسان اذا فعلها مجرد فعله لها لا يكفر عنها الكبائر، وانما يكفر الصغائر. والله تعالى يقول ان تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. ثم ايضا فيها في متنه من الاشكال كونه ان يقول في جلسة الاستراحة يعني بين كل ركعة وركعة يجلس حتى يقول سبحان الله والحمد لله عشر مرات عشر مرات. ثم ايضا فيه هذا العدد الذي يحتاج الى عد والانسان يصلي، يحتاج الى عد والانسان يصلي، يعني خمس عشر وهو قائم وفي كل وفي كل ركوع وسجود ورفع وركوع وبين سجدتين وبعد وفي كل سجدة وبعد السجدة الأخيرة التي فيها جلسة الاستراحة يعني يكون فيها هذا الدعاء، فهي مخالفة لجميع الصلوات في هيئتها، فهي غريبة. ويعني وفيها هذا الثواب الذي فيه تكثير الصغائر والكبائر، مع أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، وقد جاء فينا أعظم من صلاة التسبيح التي تفعل في كل سنة اللي هو رمضان، وكذلك الذي هو الجمعة في كل أسبوع الإنسان يصلي هذه يأتي بهذه الفرائض، ومع ذلك لا تكفر للصغائر، الكبائر لا تكفرها، الكبائر لا تكفرها. وهذا يعني المتن يعني فيه غرابة، ولهذا بعض أهل العلم كما قلت صححه وعمل بما فيه، لكن لم يعرف عن الصحابة أنهم عملوا بهذا، هذا أنه فعل ذلك، وإنما جاء عن بعض التابعين، ولم يأتي عن الأئمة الأربعة أيضا أنهم فعلوا ذلك، وإنما جاء عن بعض أتباع الأئمة الأربعة. وقد جاء عن بعض المحدثين أنهم يعني ضاعفوا تلك الأحاديث، ومنهم العقيلي ومنهم ابن خزيمة حيث قال إن صح الخبر فإن في النفس منه شيئا، لأنه علق به على صحته وقال في النفس من شيء. وكذلك أيضا يعني جاء عن ابن تيمية وعن المزي، وكذلك جاء عن النووي في بعض كتبه وهو المجموع انه ضعف الاحاديث الواردة وقال انها لا تثبت ولا يعمل بها. وكذلك الحافظ بن حجر جاء عنه في بعض الكتب انه يعني تكلم فيها وجاء عنه انه صححها

من جلوس، يعني لا يقوم من سجود يعني لرفعة الثانية، وهذا فيه أنه يجلس حتى يفرغ من أن يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله فالله أكبر 10 مرات. ثم قال إنك إن فعلت ذلك غفرت ذنوبك ولو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا، لو كنت أعظم الناس ذنبا غفرت لك ذنوبك. وهذا أخف من الذي تقدم، لأن الذي تقدم فيه الأول والآخر والصغير والكبير، وفيهم الكبائر تكفر بفعل صلاة تحصل في السنة مرة واحدة، تحصل في السنة مرة واحدة. إيش بعده الآخر؟ قلت فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة، قلت فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة يعني بعد الزوال، قال أفعلها في أي ساعة من ليلة أو نهار، يعني معناها الأمر في ذلك واسع ليس خاصا يعني فيما بعد الزوال وقبل صلاة الظهر. قال حدثنا محمد بن سفيان الأبلي، محمد بن سفيان الأبلي هو صدوق خرجه أبو داود، صدوق خرجه أبو داود. عن حبان بن هلال، حبان بن هلال أبو حبيب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مهدي بن ميمون، المهدي بن ميمون وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مالك، عن عمرو بن مالك وهو صدوق له أوهام، صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن، البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. عن أبي الجوزاء، عن أبي الجوزاء وهو أوس بن عبد الله الربعي، أوس بن عبد الله الربعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب. قال حدثني رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمر، حدثني رجل كانت له صحبة يرون يعني أن هو أبو الجوزاء، قال أنه له صحبة، ويعني من دونه قال يرون أنه فلان بن فلان، يعني يرون أي الذين أخذوا عن يعني أبو الجوزاء أنه فلان بن فلان أي عبد الله بن عمر أبو العاص. وعبد الله بن عمر بن العاص هو أحد العباد إلى 4 من الصحابة، واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايش؟ اصلا ما جاء منهم فعلوها، يعني نفس الذين الصحابة ما جاء عن احد فعلها. قال أبو داود حبان بن هلال خال هلال الرأي، قال أبو داود حبان بن هلال خال هلال الرأي. وحبان بن هلال معروف هو من رجال الكتب الستة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، ولكن هذا فيه إشارة إلى صلته بذلك الرجل الذي هو هلال هلال الرأي. قال أبو داود رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو موقوفا، ثم أيضا يعني جاء عن أبي الجوزاء أنه موقوف على عبد الله بن عمرو، أنه موقوف على عبد الله بن عمر. والمستمر بن ريان هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي، ثقة أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي، الترمذي والنسائي. عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمر، عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكرهما. ورواه روح بن المسيب وجعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قوله، ثم ورد يعني طريقة معلقة أنه من قول ابن عباس أيضا روح بن المسيب منه الكلي، هذا ليس من رجال الكتب، هذا ترجم له في لسان الميزان. أيوة. روح بن المسيب الكليبي أبو رجاء، اختلف العلماء فيه، ابن معين يقول صويلح، وأبو حاتم يقول صالح ليس بالقوي، وابن عدي يقول أحاديثه غير محفوظة، وابن حبان يقول يروي الموضوعات عن الثقات لا تحل الرواية عنه، والبزاز يقول ثقة. أيه. يعني ليس من رجال الكتب الستة. نعم. ترجمته في اللسان. نعم. ترجمته في اللسان، لأن الميزان يعني يترجم لأصحاب الكتب ولغيرهم، واللسان لا يترجم إلا لغير أصحاب الكتب الستة. ولهذا الإنسان إذا كان عنده تهذيب التهذيب وعنده لسان الميزان، يعني معناه الرجال غير الرجال، لا تكرر بين الكتابين، لا تكرر بين الكتابين، لأن الرجال هم غير الرجال، فلا يأتي في لسان الميزان شخص جاء في تهذيب التهذيب، ولا يأتي في تهذيب التهذيب شخص جاء في لسان الميزان، بل هؤلاء مستقلون وهؤلاء مستقلون، أسماء غير الأسماء، لا ازدواجية ولا تكرر. والذي يكون عنده هذا الكتاب وهذا الكتاب عنده يعني سفران في رجال لا تكرر بينهم. وجعفر بن سليمان جعفر بن سليمان هو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس. عن عمرو بن مالك والذي مر ذكره، عن أبي الجوزاء عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قوله يعني من قوله. كيف يعني هم يحدثون بهذا؟ هم يقولون يعني يوصون التابعين مثلا أن يصلوا هذه الصلاة؟ لا بس إنه يعني إنه يقول يعني هذا الكلام، يعني هذا من قوله وما جاء أنه فعله، يعني مثل ما قال عن عبد الله بن عمرو يعني أنه موقوفا عليه. إيه لكن هذا يعني هذا شيء، يعني هذا شيء كيف يقال؟ يعني الصحابي كيف يقول؟ هلا كل بس هو الآن هو ثابت هو نفسه يعني حتى يعني إذن هذا اضطراب. إذن أقول حتى يعني الآن هي الشهادة اللي سمعنا. لا يمكن، يمكن يكون احضره لان مثل هذا يعني يمكن، يعني يمكن ويمكن ان يقال يعني انه حكم الرفع، يمكن ان يقال له حكم الرفع، لكن لو كان له حكم الرفع يكون مثل المرفوع، مثل المرفوع صراحة فيه غرابة وفيه يعني شيء يعني مخالف لبقية الاحاديث ولبقية السنن. لكن هذه الطرق ما تدل على الاضطراب في السند، يعني العلل التي ذكرتموها علل متنية. لا بس حتى لو سلمت الاسانيد المتن ما سلم. نحن نريد ان نزيد حتى في الاسانيد في عله بذكر ان يعني نقول اليست هذه الاسانيد تدل على الاضطراب؟ الاضطراب؟ اي والله بعضها لا شك بعضها يدل على الاضطراب، ولكن يعني بعضها العلم قال ان اصح امثل شيء فيها واحسن شيء فيها الاول، يعني ممكن التربية. الذي هو عكرمه بن عباس هذا هو امثل شيء فيها، ومع ذلك جاء فيه موسى بن عبد العزيز الذي هو صدوق سيء الحسن. وقال في حديث روح فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال في حديث روح حديث النبي يعني انه مرفوع ليس يعني موقوفا. روح هذا الذي في اللسان. لا لا نعم نعم نعم. قال حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن غوين قال حدثني الانصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لجعفر بهذا الحديث. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن غوين قال حدثني الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لجعفر بهذا الحديث، فذكر نحوهم. قال في السجدة الثانية من الركعة الأولى كما قال في حديث مهدي بن ميمون. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن جعفر أو الأنصاري أن رسول الله قال لعبد الله بن جعفر مثل ما مر يعني في الحديث السابق. نعم قال في السجدة الثانية مثل ما قال في حديث كما قال في الحديث قال في السجدة الثانية من الركعة الأولى كما قال في حديث مهدي بن ميمون. يعني هي الروايات كلها في السجدة الثانية الكلام فيها واحد يعني الذي ذكر تعله قوله يعني ثم ترفع رأسك يعني من السجدة الثانية فاستوي جالسا ولا تقم حتى تسبح عشرة وتحمد عشرة. في السجدة الثانية قال لأنه قال في السجدة الثانية قال في قال ايش لانه قال هناك في قال في السجدة الثانية من الركعة الاولى كما قال في حديث مهدي بن ميمون. حديث مهدي بن ميمون قال ذكر نحوه ثم قال ثم ترفع رأسه. مهدي بن ميمون هو الرواية الثانية. ايه الرواية الثانية. ايه يعني مو بطريق الاول. لا اكرمة اكرمة يعني نعم اللي كان فيه ذكر كيف الاستراحة. نعم ماشي. نعم لا بس هو التنصيص على انك يعني تجلس فتقولها عشرا بس كلمة تقولها عشرا دي ما هي بواضحة، يحتمل ان يكون هو قائم ويحتمل ان يكون هو جالس، لكن هذا في التنصيص على انه هو جالس يعني في جلسة الاستراحة يعني اصرح هذا اصرح واوضح. قال حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع. الربيع بن نافع ثقة اخرج اصحابه من ستة الى الترمذي. عن محمد بن مهاجر. محمد بن مهاجر وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عروة بن غوين. عن عروة بن غوين وهو صدوق أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. صدوق أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن الأنصاري. الأنصاري من هو؟ نعم. جنابيل بن عبد الله كما ذكرت العنف والهميه. نعم. تزيد الكمان في ترجمة عروة بن روين ذكر قال الأنصاري عن من الرواة الذي روى عنه الأنصاري قال المزي قيل إنه جابر بن عبد الله قيل إيه؟ ولم يذكر ابن حجر في المبهمات إيه يعني غير يعني ليس مجزوما به إيه إيه؟ نعم يعني ليس مجزوما به لا يعرف يعني ليس مجزوما به يعني فيه جهالة هذا مثل ذاك اللي يقول حدثني من الذي سبق من ربنا يعني يعني من حدثه ابن ابي معتل او غيره ابن ابي معتل او غيره يعني مبهم مجهول. نعم. عن عبد الله بن جعفر انه قال لعبد الله بن جعفر قال لجعفر انه قال لجعفر بن ابي طالب لجعفر بن ابي طالب يعني طبعا هو الـ الـ الـ الحديث يعني ليس عن عبد الله عن جعفر وانما هو عن الانصاري هذا. نعم. هل يعني انه اقرها؟ مو يعني يحتمل انه اقرها يحتمل انه لا يقرها يعني ليس مجرد ايراد ترجمة يعني انه يقرها لكن ما نعلم يعني عنه ما نقل ما نعلم عن شيء يعني يدل على اثباتها ولا على عدم اثباتها. انتهينا؟ انتهى؟ باب بعدين ذكر باب اخر باب ركعتين المغرب. والله تعالى على ما شاء الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الشيخ صحيح موجود لكن هل اليوم سيلقي؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه باب ركعتي المغرب أين تصلي أين تصليان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال حدثنا أبو مطرف محمد بن أبي الوزير قال حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال هذه صلاة البيوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب ركعتي المغرب أين تصليان، أي الركعتان اللتان تكون بعد المغرب. ومن المعلوم أن الركعات التي هي رواتب 12 ركعة كما سبق بذلك الحديث عن أم حبيبة وعن عائشة رضي الله تعالى عنهن وعن الصحابة أجمعين، أربع قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر. وهذه الترجمة في الركعتين اللتين بعد المغرب أين تصليان، والجواب أنهما تصليان أفضل في البيوت، الأفضل أن تصليا في البيوت، ويجوز أن تصلى في المساجد لا بأس بذلك، ولكن الأولى هو صلاتها في البيوت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، ولكونه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصلوات رجع إلى بيته وصلى في بيته ركعتين يعني بعد المغرب وكذلك ركعتين بعد الظهر كما ثبت كما جاء بذلك الحديث عن عائشة الذي فيه التفصيل للسنة الرواتب الاثنتي عشرة والذي بيّنت فيه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها جميعا في البيوت كان يفعلها جميعا في بيته صلى الله عليه وسلم. أورد أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة حديث كعب بن عجرة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد بني عبد الأشهل ولما صلى رأى أناسا يسبحون يعني يتنفلون يعني بعد الصلاة يسبحون يتنفلون لأن التسبيح المراد به التنفل ويقال للنافلة سبحة ويقال الذي يتنفل يسبح. وقد مر أحاديث عديدة فيها التعبير بهذه العبارة التي هي إطلاق النافلة على إطلاق السبحة على النافلة ويطبق إطلاق التسبيح على التنفل. فقال ما هذا ما هذا ما يصنعون؟ قالوا يصلون. نعم. قالوا يصلون أو يسبحون. فلما قضوا صلاة رآهم يسبحون بعدها فقال هذه صلاة البيوت. قال صلى الله عليه وسلم هذه صلاة البيوت, يعني الصلاة التي تكون التي النافلة هي صلاة البيوت, يعني الأفضل أن تكون في البيوت. ولا يعني أن ذلك لا يجوز في المساجد, بل السنن يجوز أن تكون في المساجد, ولكن الأفضل والأولى أن تكون في البيوت, لأن الأجر يكون أعظم والثواب يكون أكبر. وسبق أن مر بنا الحديث في سنن أبي داود الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته أفضل من صلاة, يعني صلاة النافلة أو التطوع في بيته أفضل من صلاة في مسجد هذا, أفضل من صلاة في مسجد هذا. فدل هذا على أن الإنسان إذا تمكن من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه, ولكنه أراد أن يصلي في بيته بعدما تنتهي الصلاة يذهب ويصلي النافلة في بيته, أن ذلك أعظم أجرا. وإن صلىها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها تكون بألف, ولكنه لو صلىها في بيته تكون أكثر من ذلك وأعظم من ذلك, لهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. والحديث في إسناده من ضعف وتكلم فيه, ولكن معناه صحيح لأنه جاءت الأحاديث كثيرة على وفقه وعلى مقتضاه, لا من ناحية الأحاديث التي هي فعله والتي هي حكاية فعله كما سبق مرة في حديث عائشة, ولا من ناحية التشريع العام للناس وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود. أبو بكر بن أبي الأسود هو عبد الله بن محمد. نعم. عبد الله بن محمد هو إيش؟ ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي. ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي. عن أبي مطرف محمد بن أبي الوزير. عن أبي مطرف محمد بن أبي الوزير وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن محمد بن موسى الفطري. عن محمد بن موسى الفطري وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة. عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن. عن أبيه إسحاق بن كعب بن عجرة وهو مجهول أخرج حديثه. مجهول الحال أخرج له. مجهول الحال أخرج حديثه. أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الإسناد ضعيف. نعم. الإسناد ضعيف والشواهد. نعم من ناحية الشواهد. نعم الشواهد. الشواهد هي التي تدل عليه. الشواهد تدل على يعني الركعتين في البيت, لكن تدل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المسجد. الحديث اشتمل على قصة أنه راح إلى مسجد بني عبد الأشهر فرعاهم يصلون. نعم لكن الحديث الذي فيه صلاة في بيت في مسجد أفضل للمكتوبة كان يدل على جوازها في البيوت المساجد, وإنما الصلاة في البيوت أفضل. المسجد هذا معروف؟ نعم ما عندي. قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس حديث ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد, يعني معناه أنه يصلي النافلة ركعتي المسجد ركعتي المغرب في المسجد وأنه يطيلها وأنه كان يطيلها. وهذا مخالف لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النوافل في البيت, حديث عائشة وحديث ابن عمر يعني يدلاني على أنه كان يصلي ركعتي المغرب بعد المغرب في بيته صلى الله عليه وسلم, وكذلك بقية الرواتب كما جاء في حديث عائشة. السنة الرواتب كلها جاء فيها أنه كان يفعلها في المسجد سواء كانت قبل الصلاة كالأربعة قبل الظهر والثنتين قبل الفجر, أو بعد الصلاة كالثنتين بعد المغرب والثنتين بعد العشاء والثنتين بعد الظهر، فإنه كان يفعل ذلك في البيوت. فهذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، وأنه أطال القراءة حتى تفرق أهل المسجد، الناس انتهوا من المسجد وخرجوا وهو يصلي. وهذا يخالف ما جاء في الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم من أنه كان يصلي في بيته، وأيضا يعني لا يطيل الصلاة، وإنما كان يصلي يقرأ قل هو الكافرون وقل هو الله أحد، يعني في الركعتين بعد المغرب. فهذا مخالف للأحاديث الصحيحة من ناحية كون النبي صلى الله عليه وسلم المعروف من هديه أنه يصلي النوافل في البيوت، ولا سيما نافلة المغرب بعدها كما جاء في حديث عائشة وحديث ابن عمر، ومن ناحية أنه كان أن هذا فيه الإطالة حتى يتفرق الناس. والمعروف من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيل القراءة في هذه الصلاة، وإنما كان يقصرها ويخففها. فإذا الحديث يعني لا يصح ولا يستقيم مع تلك الأحاديث الأخرى، وفي إسناده من هو متكلم فيه. قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي. حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي مقبول، أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن طلق بن غنام. عن طلق بن غنام وهو ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن يعقوب بن عبد الله. عن يعقوب بن عبد الله وهو صدوق يهم، أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. صدوق يهم، أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن جعفر بن أبي المغيرة. عن جعفر ابن أبي المغيرة وهو صدوق يهم، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. وهو صدوق يهم، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العباد الأربعة من الصحابة، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه الجرجرائي الذي هو حسين بن محمد. نعم، حسين بن عبد الرحمن. حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي الذي هو شيخ أبي داود. وفيه أيضا الذي يروي عن سعيد بن جبير وهو جعفر بن أبي المغيرة. جعفر ابن أبي المغيرة. نعم، جعفر بن أبي المغيرة وهو متكلم في روايته عن سعيد بن جبير، يعني رواية عن سعيد بن جبير فيها كلام. قال أبو داود رواه نصر المجدر عن يعقوب القمي وأسنده مثله. قال أبو داود رواه نصر المجدر وهو صدوق، أخرج له أبو داود. صدوق أخرج له أبو داود. عن يعقوب القمي وأسنده. عن يعقوب القمي وأسنده، يعني إنه في الإسناد، يعني مثله، قال مثله، يعني مثل الذي قبله. قال أبو داود حدثناه محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا نصر المجدر عن يعقوب مثله، يعني أشار إلى يعني هذا التعليق الذي أشار إليه. قال حدثناه محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. مسلم معهم مو بهذا؟ بلى، بس مسلم معهم. أنا ما وجدت مسلم، بخاري تعليقا وأبو داود بس الاثنين. نعم، أبو داود مسلم ليس موجود. لا، بس يعني هل ذكرتم مسلم؟ ذكرتم مسلم، قلتم البخاري تعليقا. لا، هو البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمال والنسائي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه مرسلا. ثم أورد الحديث أبو داود من طريق أخرى وفيه نفس الإسناد، يعني في آخره، إلا أنه مرسل، يعني من سعيد بن جبير يضيفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل، لأن التابعي إذا أسند الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له المرسل.